فلذلك قالوا المحارب بالنسب واجب صيلتهم، والأبعد مطلوب بصيلته. ما هي فروض الكفاية التي لا بد من القيام بها؟ ألا يحتاج المسلمون لأطباء من الكفار، ألا يحتاجوا لمهندسين من الكفار، ألا يحتاجوا لفيزيائيين من الكفار، ألا يحتاجوا لمعدات من الكفار، يكون كل شيء عندهم لهم، كل شيء تحتاج الأمة فرض كفاية، فينبغي للمسلمين أن يسدوا ولا يحتاجوا الكفار فيه. يقول للحافظ بن عبد البر كتابان الاستذكار والتمهيد، فما الفرق بينهما؟ الاستذكار في مذاهب الأمصار، والتمهيد في الفقه وفي علل الحديث. فالتمهيد كتاب قوي في استخراج الأحكام وفي علل الحديث، وهو كتاب عميق جدا. والاستذكار في مذاهب الأمصار، أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم وخلاف الأئمة في المسائل، وهم يكملان بعض، وهما من أنفع شروح الموطأ ومن أدق شروح الموطأ وأكثرها فقها ولغة وقواعد فقهية وقواعد أصولية، المنتقى للبادي، ويحتاج إلى عمل الحقيقة، وهو من الكتب المهمة جدا. ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ولهم ويجزيهم عنا خير الجزاء.